الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه. فقد جاء في الحديث المشهور من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من صيغ العموم، فيدخل فيها الرجل والمرأة، ويدخل فيها الشاب الفتي، ويدخل فيها الشيخ الكبير، ويدخل فيها العلماء، ويدخل فيها العوام، وكذلك يدخل فيها من عينه الإمام للحسبة، وكذلك المتطوع الذي لم يعينه الإمام. من صيغ العموم، من رأى، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على رؤية المنكر. من رأى منكم منكرا، المنكر اللي هيبقى عنده فيه علم بأمرين: علم بالشرع ان في آية او حديث بتحرم هذا الفعل، وعلم بالواقع ان الواقع ده فعليا هو اللي ورد الحديث في تحريمه. مثالها: واحد بيشرب كوباية فيها سائل يشبه الخمر، عشان تحتسب عليه او تنكر عليه لازم تعرف ان اللي معاه ده منكر بحاجتين: اولا ان في آية او آية بتحرم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخره، وحديث بيحرم الخمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وتعرف إن اللي جوه الكوباية ديت فعليا إيه؟ خمرة، مش عصير تفاح مثلا. يوم ساعتها يبقى أنت اسمك رأيت هذا المنكر وتحققت منه. أي خلل في التصور هذا المنكر من جانب العلم الشرعي أو من جانب العلم بالواقع يحدث منه خلل في الإنكار. من رأى منكم منكرا، المنكر أعم من المعصية، المنكر أعم من المعصية. بمعنى المنكر كل ما نهت الشريعة عن فعله، أما المعصية فهي ما يترتب عليه إثم. طب هل ممكن يكون فيه منكر وهو مش معصية؟ أيوة طبعا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، انت لقيت ولد صغير، طفل صغير مش مكلف، ماسك قطة وعايز يحطها في النار، وفعلا حطها في النار، ده منكر ولا مش منكر؟ منكر. طب الطفل ده عليه ذنب؟ ما عليهوش ذنب. انت لقيت طفل صغير بيشرب سجاير، لقيت واحد مجنون عقله ذاهب مش مكلف اصلا، وممكن يضرب انسان او يقتل انسان، يبقى ده منكر بس مش ايه؟ مش معصية. ده مش بس كده، لقيت واحد في نهار رمضان بيشرب وهو ناسي، انت بتنهى عن المنكر ده لانه هو مع انه هو ناسي، ما هوش ايه، ما هوش قصد لهذا الامر. يبقى المنكر اعم من المعصية، المنكر اعم من المعصية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يبقى بيتعاطى الامر انه يمنع وجود هذا المنكر، لان الله عز وجل يغار، ومن غيرته أن تؤتى محارمه، تنتهك محارمه. فأي فعل، أي تصرف، أي وصف فيه انتهاك لمحارم الله عز وجل فهذا ينبغي السعي في إزالته. التغيير باليد ده أعلى المراتب إذا لم يجدي غيره. يعني الأصل أن في مراتب هتيجي معنا تفصيلا. الأول حاجة بتعرف اللي قدامك أن الفعل ده محرم، اسمها مرتبة التعريف، وبعد كده مرتبة الوعظ، انك ترقق قلبه وتذكره بالجنة وبالنار، ذكروا بالله عز وجل, وبعد كده مرتبة الزجر انك تبتدي تغلظ له في القول وتشتد عليه في العبارة, وبعدين تبتدي بقى ايه تتعاطى معه التغيير باليد والعقوبة وغير ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا صلى الله عليه وسلم ان اللي قدامه منكر يستفرغ وسعه في تغييره, ولو افضل امر انك تذهبه بالكلية بيده. فان لم يستطع يبقى علق الامر هنا على ايه, على الاستطاعة. ان لم يستطع لانه يعجز, ان لم يستطع لانه يعجز يعني عنده عاهة, عنده مرض, عنده عاهة تمنعه من هذا الامر, ان لم يستطع لانه يخاف على نفسه الضرر. طب هو الواحد لو خاف على نفسه الضرر قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أباح الإنسان ينطق بنفسه كلمة الكفر, فما بالك بما دونه. فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان إذا خاف على نفسه الضرر, خاف على نفسه القتل, خاف على نفسه الضرب المبرح, تلف الإكراه المعتبر عموما بكل ما يدخل تحت معنى الإكراه, يشرع له أن يكف عن هذا التغيير بيده. فإن لم يستطع فبلسانه, يبقى هينتقل من التغيير باليد للتغيير باللسان. والتغيير باللسان يشمل الإظهار أن هذا منكر, يشمل معارضة بالرأي, ويشمل معارضة بالكتابة. فإن القلم أحد اللسانين, لا يكتب مقال يعارض فيه الأمر ده. وهيشمل إظهار هذه المفاسد, مفاسد الأمر ده يظهر المفاسد دي للناس. كل ده يدخل معنا في معنى الإيه؟ الإنكار باللسان. فإن لم يستطع ممكن واحد لو أنكر بلسانه يقتل أو يسجن سجن مؤلم أو يضرب ضرب مبرح أو يتلف عضو من أعضائه أو تتلف أمواله, تتلف أمواله يحرقوا له ممتلكاته أو يصدروها. دي كلها تدخل معنا في الإكراه المعتبر تدخل في الإكراه المعتبر. فإن لم يستطع أي أن ينكر بلسانه فبقلبه. الإنكار بالقلب معناه إيه؟ بغض المنكر, معناه بغض هذا المنكر بالقلب وعدم الرضا به وبغض صاحبه في الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وذلك أضعف الإيمان. يبقى الإيمان درجات والإيمان يزيد وينقص. واحد بينكر بلسانه, واحد بينكر بيده, فهنا فعل درجة عليا من درجات الإنكار, وكذلك هي معه درجة عليا في الإيمان. إن نزل درجة وهو قادر على ذلك, يعني يقدر ينكر بإيده لكنه لم يغير بيده واكتفى بالتغيير باللسان, هو كده مرتكب لإثم, لكنه ما زال معه بعض الإيمان في هذا الفعل وهو القدر اللي غير فيه بلسانه. طب نزل عند كده خلاص, هيبقى بقى أضعف حاجة ممكن الإنسان ينكر بها المنكر, وهو إنه إيه يبغض هذا المنكر بقلبه ويبغض صاحبه في الله. طب إذا كان الإنسان عاجز فعليا هل يؤاخذ شرعا بذلك؟ لا يؤاخذ شرعا بذلك. ومن فوائد الحديث أن الإنكار باللسان يسمى إنكار, لأن بعض الناس يقول لك إحنا خدنا إيه من الدعاء وخدنا ايه من العلماء وخدنا ايه من طلبة العلم والمشايخ كلام. طب ما هو الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ انكار. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم ايضا صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي ارسله الله قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب يقتدون بسنته ويأخذون بامره او يهتدون بامره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. يبقى سمى الإنكار باللسان جهاد. عشان بس بعض الناس بتزهد في الأمر ده وإحنا استفدنا إيه وخدنا إيه ويطلع بقى المد الثوري والمود أو المزاج العام يبقى مزاج ثوري, يبقى كله بيسعى إلى تحطيم القدوات الكبار والنيل من العلماء. أخذنا منهم إيه؟ بيقولوا كلام. طب الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيمان وسماه إنكار وسماه جهاد. فإذا أردت أن تأخذ وصفا شرعيا صحيحا فخذه من الوحي ولا تتقدم بين يدي الله ورسوله. وفي حديث آخر قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وهذا حديث من الحديث اللي تثير الهمم والعزائم وتتعلق بها النفوس الكبار. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. طيب الحديث ده حديث طارق بن شهاب ومروي أيضا بروايات أخرى وأرواها أصحاب السنن إلا الإمام النسائي والحديث إسناده صحيح. إيه معنى الحديث؟ حبيت تفهم الحديث ده لازم تفهمه في ضوء الحديث السابق. إذا كان من لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه، يبقى حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ده بقى من الأمور الواجبة ولا من الأمور المستحبة؟ إيه؟ مستحب. ما هو أنت أسكابه لك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ وحديث ثاني أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. حديث ده قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة فعرض له رجل فقال يا رسول الله ما أفضل الجهاد، فلم يجبه، ثم رمى الجمرة الثانية الوسطى قال يا رسول الله ما أفضل الجهاد، فلم يجبه، ثم رمى الثالثة ثم قال أين السائل، قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وهذا الحديث له فقه. نقرأ مثلا كلام الإمام ابن حجر رحمه الله ويتكلم عن هذا وينقل كلام الإمام الطبري فتح الباري، يقول وقال الطبري اختلف السلف في الأمر بالمعروف فقال الطائفة يجب مطلقا واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه أي رواه مرفوعا يعني أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وبعموم قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث، وقال بعضهم يجب إنكار المنكر لكن شرطه ألا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به. شرط إنكار المنكر ألا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه. وقال آخرون ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعا يستعمل عليكم أمراء بعدي فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قال والصواب اعتبار الشرط المذكور ويدل عليه حديث لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، حديث حذيفة ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق. انتهى ملخصا. وقال الحافظ ابن حجر قال وقال غيره يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضررا ولو كان الأمر متلبسا بالمعصية، لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ولا سيما إن كان مطاعا، وأما اسمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به. والحديث ده جاء في ثنايا شرح حديث يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه في النار ويدور كما يدور الحمار الرحى، نسأل الله السلامة يعني. فيطوف به أهل النار فيقول يا فلان ما بالك كنت تأمر بالمعروف، كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهى عن المنكر وآتيه. فهو بقى بيشرح حيث ده هل يشترط العصمة من الذنوب عشان تأمر وتنهى، لكن محل الشاهد في الاحتجاج بهذا الأمر. فالسلف بيتكلموا في حديث وهيجي معنا تفاصيله في مختصر منهج القاصدين في نفس الباب، لكن يعني بعد عدة فصول أو بعد عدة مسائل. مسألة إن واحد هيقوم لإمام جائر، هو ليه أصلا اللي بيقول إن سيد أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ ليه يعني ايه الفرق؟ زي بيقول الامام الخطابي رحمه الله جعله افضل الجهاد ليأسه من حياته، يعني الامام الخطابي يقول ليه دي افضل جهاد عند كلمة حق عند سلطان جائر؟ سلطان جائر يعني ظالم مفتري سفك للدماء، فواحد هيقوم وينكر عليه يصدع بكلمة حق، فقال إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. ليه ده أفضل من باقي أنواع الجهاد؟ قال لأنه يأس من حياته. لان اي واحد بيدخل يجاهد في حرب بيبقى مجوز النصر والهزيمه، ممكن يقتل ممكن يتقتل، لكن واحد رايح لوحده عند سلطان في وسط الحاشيه بتاعته في وسط الجنود وفي وسط كل من معه، والسلطان ده جائر ظالم لا يرقب فيه الا ولا ذم، وقام امر ونهاه فبيعرض نفسه لهذا التلف. فعشان كده ده كان من افضل الجهاد لانه اكثره تضحيه بالنفس. العلماء بيقولوا ان المساله دي لها مراتب. لو كان هيترتب على هذا الانكار، ركزوا معايا، اعزاز للدين حتى لو هو قتل يبقى مستحب في حقه. لو كان هيترتب عليه كسر لشوكة هذا الإمام الجائر وإضعاف لمنكره يبقى ده مستحب حتى لو قتل. لو كان هيترتب عليه تقوية لقلوب أهل الدين وتثبيت لهم على طريقهم وعلى ما هم عليه من حق يشرع له ذلك ويستحب له حتى ولو قتل. أما لو أن الأمر خلى عن هذه الثلاثة، ليس فيه إعزاز للدين ولا تقوية لقلوب المؤمنين ولا كسر لشوكة هذا الظالم ويفضي إلى القتل، قال ابن الإخوة الشافعي وغيره من العلماء يتكلموا في مسألة الحسبة، فهنا يحرم عليه الاحتساب، فعش ساعتها يتلف نفسه لأنه بيكون أشبه بقتل النفس بغير سبب. مسألة أخرى، لو ترتب على هذا الصدع تلف أو ضرر يتعدى إلى غيره كإلى طائفة من أقاربه أو جيرانه أو إخوانه أو من لهم به صلة، الأمر يوصل لإيه؟ يوصل للتحريم. بنقول الكلام ده ليه؟ لأن هذا الحديث مع جلالته وما يثيره في النفوس من حمية ويساعد أو ينمي علو الهمة في النفوس والقلوب والشجاعة، إلا أن إساءة استعماله تجر على المسلمين وتجر على المجتمع ويلات الله بها عليه، الله بها عليه. فينبغي فهم النصوص بعضها إلى بعض وليس فهم نص بمعزل عن آخر، ودي بركة المنهج السلفي، تقول قرآن وسنة بفهم السلف. أنا أجيب آية عايزة أعمل بالآية دي، أشوف العلماء الربانيين والأئمة المتبوعين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كيف فهموا هذه الآية، كيف طبقوها، كيف عملوا بها. كذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أعمل بهذا الحديث، أنظر كيف فهمه السلف، كيف عملوا به، هل قيدوا إطلاقه، هل خصصوا عامه، عملوا معاي الحديث ده. أما أن أنا أقرأ حديث أو أقرأ آية ولا ألتفت إلى ما ورد فيها ثم أتلف وأفسد بها النفوس الناس فهذا أمر لا يصح. قال وفي حديث آخر، إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم. حديث إسناده فيه انقطاع وإن كان المعنى صحيح. وقام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني تقرؤون هذه الآية وتؤولونها تفسرونها على غير وجهها. فالناس تركت الأمر بمعروف عن المنكر، قالوا إحنا ملناش دعوة، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، واحد بيعمل ضلال بيعمل معصية بيعمل منكر وأنا ربنا هديني وماشي مستقيم ما يضرنيش هذا الأمر. فسيدنا أبو بكر يقول لهم أنت تقرأ الآية دي وتؤولونها على غير وجهها، مش كده، مش ده معنى الآية. إن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب، يعني عايز يقول له أنت إذا رأيت منكر ولم تغيره أنت لست مهتديا، عشان تاخد وصف لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عشان يبقى اسمك اهتديتم يبقى ألزمك إيه؟ أن تنكر المنكر. بعد ما تنكر المنكر واحد صمم على المنكر بتاعه يبقى ساعتها إيه؟ لا يضركم هذا المنكر لأنك اهتديت فعلت ما أوجبه الله عليك. يبقى الآية دي بيحتاج بها كثير من الناس على إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الحقيقة إن الأمر ده متعلق بإذا ما اهتدى الإنسان، يعني استفرغ وسعه في فعل المطلوب منه شرعا. كذلك من ضمن الأمور في هذا الباب أنه إذا عمت الفتن، إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، وإذا الحديث الآخر إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فكن حليس بيتك. إمتى؟ لو إن الفتن عمت الناس وليس هناك من يسمع، في هذه الحالة يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الإنسان يستفرغ وسعه أولا في تحقيق الهدى اللي من جملته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودي من العقوبات إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. ودي خطورة إن زي ما قلنا قبل كده إن المنكر إذا فشى في المجتمع يضر الجميع. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الحديث حديث أم المؤمنين زينب قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فقلت يا رسول الله ما بك؟ قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. هكذا وحلق بالإبهام والتي تليه كده. فقالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث في المجتمع تعرض هذا المجتمع للهلاك. وأظن أننا الآن في هذه السنوات الأخيرة رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا كيف أن مجتمعات تهلك بالكامل. يعني هو المسلمين في سوريا نسبتهم كام؟ أكثر من 95%. المسلمين في سوريا أكثر من 95%. السنة اللي هم مش علويين ولا نصيرين يعملوا بتاع 90% ولا حاجة من المسلمين اللي هناك دولت. ومع ذلك فانظر إلى ما آل إليه أمرهم. المسلمين في العراق قد إيه؟ أمم قدامك ودول ومجتمعات يعني تعاقب وتهلك بالكامل أمامك. أليس في هؤلاء الناس صالحون؟ بلى فيهم صالحون. أليس فيهم علماء؟ فيهم علماء. أليس فيهم عباد؟ أليس فيهم. لكن كثر الخبث ونسأل الله السلامة لأن بلادنا تعج بالخبث الآن. عشان كده بقول لإخواننا أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل للدين ليست قضية فردية إنما قضية يتحمل عبء المجتمع كله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دي أمة لابد أن يكون في المجتمع من يأمر بذلك. إذا لم تتوفر هذه الطائفة أسم كل قادر. لابد من مدافعة، مدافعة الباطل وأهله ومدافعة الخبث وأهله لئلا يصيبنا الفتن ويصيبنا البلاء العام ويصيبنا الهلاك العام، نسأل الله السلامة. ولذلك العلماء بيقولوا يحرم على المسلم أن يقيم في بلد تفشو فيه المنكرات وتظهر ويختفي منه الواجبات إلا بشرطين. الشرط الأول نية صالحة على تغيير هذا المنكر، يبقى بيبغض المنكر بقلبه وينوي الإصلاح وينوي التغيير. الشرط الثاني عمل صالح من المدافعة للباطل وأهله، يعمل بقى إيه؟ باللسان بالمقاول والدعوة، يعمل بالتغيير باليد إن قدر عليه، يأمر غيره، يتعاون مع المصلحين لدفع هذا الباطل وهذا الفساد. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. حديث أيضا اسنده في مقال ولكن معناه صحيح. فصل في أركانه وشروطه ودرجاته وآدابه. يقول اعلم أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة. أول هيقسم بقى الإنكار، قضية الإنكار ديت أربع أقسام. القسم الأول المحتسب نفسه اللي هيأمر وينهى، الشخص المصلح اللي هيقوم بالأمر عن المنكر ده إيه شروطه وإيه مواصفاته. الركن الثاني المنكر عليه، الشخص اللي انت هتنكر عليه وتحتسب عليه وتأمره وتنهاه، يا ترى ايه مواصفاته؟ هل الانكار على الناس كلها زي بعضها؟ يعني هل تنكر على والدك زي ما تنكر على ابنك؟ هل تنكر على المحكوم كما تنكر على الحاكم؟ هل الزوج ينكر على زوجته نفس ما تنكر المرأة على زوجها ولا في فرق؟ يبقى ده تاني واحد. تالت امر المنكر او المحتسب فيه اللي هو الشيء نفسه اللي انت هتأمر وتنهى فيه، ايه بقى شروط المنكر ده اللي احنا هنأمر وننهى فيه. رابع شيء الاحتساب نفسه بقى، الاحتساب نفسه ومسائل الاحتساب ودرجات الانكار وما يترتب على كذا، وده هيعرضها هنا باختصار. فاول ركن من اركان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو المحتسب أو المنكر نفسه. والأحدها أن يكون المنكر مكلفا مسلما قادرا، وهذا شرط لوجوب الإنكار. يبقى يشترط في المنكر، وبيقول أنه يكون مكلف، مكلف يعني إيه؟ بالغ عاقل، بالغ عاقل، يبقى كده مكلف. فالبالغ المجنون غير مكلف، والصبي العاقل الذي لم يبلغ غير مكلف. يبقى مكلف يعني عاقل بالغ، ده شرط وجوب. يبقى ساعتها لما يشوف منكر واجب عليه أنه يتحرك ليه. طيب هل يصح الإنكار من الصبي الذي لم يبلغ التكليف؟ يصح، بل يمدح على ذلك ويعود ذلك. والأمر إن الصبي لو أنكر المنكر يمدح على ذلك ويعود ذلك. يسأل له كده، لو لقيت أصحابك في المدرسة بيشتموا قول لهم اتقوا الله عز وجل، وقول لهم الآية بتاعت إن الذين يربون المحصنات الغافلات المؤمنات، قول لهم كده، قول لهم ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، عوده، لأن ده خير. ويعني اعتبر بقول لقمان عليه السلام لابنه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فتعويد الابن على الإصلاح والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف عن المنكر ده من معالي الأمور. ثانيا، لو هذا الطفل أو الصبي كان يعجز عن مسألة من المسائل، لا تعرضه لما لا يطيق، لا تعرضه لما لا يطيق، لكن خلاصة الكلام يصح إنكار الصبي المميز، أو يصح إنكار. طيب بقول الشرط الثاني أن يكون مسلم، مسلم، وده شرط للمخاطبة. فمش هينفع نخاطب الغير المسلم بأنه نقوله يجب عليك أنك تنكر المنكر، مع أنه عند الله عز وجل مخاطب بفروع الشريعة، لكن لا يصح منه هذا الفعل إلا إذا كان مسلما. ودي برضو فيها مسألة، هل لو واحد غير مسلم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يقبل كلامه ولا لا يقبل؟ هيقبل. عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. كان بيتكلم عن مين؟ عن مشركي مكة في صلح حديبية. يبقى الكافر لو دعاك، طب هل ممكن كافر يدعوك إلى خطة فيها تعظيم حرمات الله؟ ممكن، مصلحته في كده، مصلحته الدنيوية في كده. هيقول لي احنا عايزين نمنع إسالة الدماء في الشارع، عايزين نوقف القتل، وقف إطلاق نار. ده مش هو بيعمل كده ليه؟ هو ما عندوش، مش مؤمن بالله، ماشي، لكنه بيفعل ذلك لمصلحته هو. الكلام ده بالنسبة لي أنا كأمر بالمعروف، في معروف بالنسبة لي، أقبله ولا لا أقبله؟ أقبله. وده العمدة في المسألة، والذي نفسي بيدي لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها حرمات لا إلا أجبتهم إليه. لا، أوضح من ذلك حديث أبي هريرة، حديث البخاري، حديث أبي هريرة لما كان يقف على تمر الصدقة، يحرس تمر الصدقة، وأتاه الشيطان فأمسك به في المرة الثالثة وقال إنك شيطان، فقال أمسك به في المرة الثالثة وقال لن أتركك، فقال اتركني وأعلمك شيئا، قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. فإذا كان ده شيطان، يعني إبليس، وقال كلام صح وأمر بالمعروف، ما هو ده معروف مستحب، أمر به، قال له اقرأ إذا أويت إلى فراشك اقرأ آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح. طب هو الشيطان ممكن يأمر بالمعروف؟ لا، الشيطان مش بيأمر بالمعروف. أو ممكن يقول بالمعروف لمصلحته، إنه يتمسك في الوقت ده وكان عايز يهرب، عايز يمشي، فيبقى مصلحته كانت تقتضي ذلك. اللي يلزمني أنا إيه؟ اللي يلزمني ساعتها إن أنا أمر بالمعروف، إن أنا أقبل هذا المعروف. اللي يلزمني في أنا في هذا الوقت إن أنا أقبل هذا المعروف. يبقى بنقول أن يكون المنكر مكلفا مسلما. كم ده مهم يا أخواننا ليه؟ عشان دلوقتي في ظل الدول الحديثة، وفي ظل بقى يعني حالة الضعف البالغ اللي بيحياه كثير من المسلمين وكثير من المصلحين وأصحاب دعوات الإصلاح، لابد أن يكون على بينة من أمره، ما الذي يأتيه وما الذي يظهره، ما الذي يأتيه وإيه اللي يقبله وإيه اللي يرفضه. لو ان في بعض الدول لو فيها احزاب غير مسلمه بالمره، او احزاب مناهجها منحرفه، او جماعات لوبيهات يعني لها مناهج منحرفه او لها ديانه اخرى، وتقاطعت المصالح في نقطه ما، تقاطعت المصالح فيها أمر يرضي الله عز وجل. ما ينبغي أبدا أن يرفض هذا الأمر بزعم أن ده فلان ولا ده علان ولا ده، لا، الأمر انظر إلى ما يرضي الله عز وجل نقبله من أي أحد كائنا مكان. يقول هذا شرط لوجوب الإنكار. قادر، شرط قادر أن يكون المنكر مكلفا مسلما قادرا. قادر يعني مش عاجز، والقدرة هي السلطان، والسلطان ده مش شرط يكون واحد حاكم. فالرجل في بيته مع زوجته وأبنائه له قدرة، له سلطة، كبير القبيلة أو كبير العائلة في الأماكن اللي بتحترم هذا الأمر عندهم، قبائل وعواقل وغير ذلك، كبيرهم له كلمة، له سلطة يمضيها. الإنسان اللي هو صاحب تجارة واسعة أو صاحب رأس مال أو صاحب عمل وعنده عمال، فله سلطة عليهم، له سلطة عليهم. فكل صاحب سلطة وليه قدرة في الإنكار ده هيلزموا الإنكار. طيب هيلزموا الإنكار والتغيير باليد. طب لو واحد بقى ملوش سلطة هيسقط عنه التغيير باليد، بس يلزموا التغيير بالإيه؟ باللسان. طب لو واحد عاجز عن التغيير باللسان هيسقط عنه التغيير باللسان ويبقى التغيير بالقلب، وهذا ليس فيه عذر. التغيير بالقلب ليس فيه عذر. قال: فإن الصبي المميز له إنكار المنكر ويثاب عليه لكن يجب عليه. وأما عدالة المنكر، دي مسألة تانية بقى، عدالة المنكر هل يشترط عشان أمر واحد بالمعروف وانصحه أو أنهى واحد عن المنكر إن أنا نفسي أكون لا أقع في هذه المنكرات؟ يعني هل ده ينفع إن واحد عشان يجب عليه كده هيقفل باب الأمر ويرفع عن المنكر؟ تعال نضرب المثال كده، أب بيعمل محرمات ومنكرات وابنه بيقع في بعض المنكرات والمفاسد، هل ينفع بقى نقول ان الاب ده لا يجب عليه انكار المنكر لانه هو ليس عدلا، عنده فسق ظاهر؟ لا، الكلام ده غير صحيح. انما يجب الامر بالمعروف ويجب النهي عن المنكر على كل مكلف قادر على ذلك، ويجب عليه انه يامر نفسه وينهاها اولا، لكن لا يكون تقصيره وظهور فسقه سبب لتخفيف اعباء الشريعه عنه وعدم مطالبته بالامر بالمعروف عن المنكر. بيقولوا: أما عدالة المنكر، والعدالة هي هيئة كامنة في النفس تحمل على ملازمة الورع أو القيام بالواجبات وترك المحرمات والمروءة، وتحمل على المروءة، فدي معنى كلمة العدالة. يقول: فاعتبرها قوم وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب، وإنما استدلوا بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وليس لهم في ذلك حجة. ما لهمش حجة في الآية ديت، لأن الآية ديت بتنعي و يعني تذم من يأمر وينسى نفسه، فهي لا تذم على أنه أمر بالمعروف، إنما تذم على أنه نسي نفسه. واشترط قوم كون المنكر مأذونا فيه من جهة الإمام أو الوالي، ولم يجيز لآحاد الرعية الحسبة، وهذا فاسد، لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عنه عصى، فالتخصيص بإذن الإمام تحكم. تعرفين أصلا قصة الحديث بتاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ قصة الحديث ده أصلا أن مروان بن الحكم، وكان من أمراء بني أمية وولاة بني أمية، قام يخطب قبل صلاة العيد. تعرفين الخطبة في العيد بتبقى إمتى؟ بعد الصلاة. هو قام يخطب قبل صلاة العيد، لأنه لما كان بيصلي كانت الناس ممكن تمشي، أو قايم بقى قبل الصلاة يخطب قبل الصلاة. فقام إليه رجل فأمره ونهاه، وفي بعض الروايات أن أبا سعيد الخدري حاول أن يجذبه ابنعه. قال أبو سعيد الخدري: أما هذا، وأشار للرجل اللي هو أمره ونهاه، قال: أما هذا فقد أدى ما عليه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان الحكام نفسهم من جملة من يتم الاحتساب عليهم إذا كان عندهم منكرات وعندهم مظالم، فكيف يشترط إذنهم في الإنكار عليهم؟ فده أمر فيه تحكم. بيقول: ومن العجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم. يبقى هم الروافض زادوا على كده، قالوا مش بس إذن الإمام أو الأمير اللي الوالي على البلد، لا، ده كمان الإمام المعصوم. طب الإمام المعصوم عندهم فين؟ في السرداء. من سنة كام؟ من سنة 200 وشوية هجرية، يعني بقاله 1200 سنة ولسه ما طلعش، ومعطلين صلاة الجمعة ومعطلين حاجات كتير جدا بسبب إيه؟ بسبب الإمام المعصوم ده. فهو بيقول إيه؟ وهؤلاء أخسوا رتبة من أن يتكلموا، لكن جوابهم أن يقال له، أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القاضي طالبين حقوقهم: نصرتكم أمر بالمعروف، واستخراج حقوقكم من يد من ظلمكم نهي عن المنكر. ولم يجئ زمان ذلك لأن الإمام لم يخرج بعد. لو جه يرفع قضية واحد عايز فلوس واحد، كل ده هيدخل في باب الإيه؟ الأمر بالمعروف نهي عن المنكر. فإن قيل في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقا. أو ما ينفعش الإمام أو الوالي أو الحاكم المسلم يعين محتسب يتسلط على رقاب المسلمين وهو غير مسلم. فينبغي ألا يثبت لأحد الرعية إلا بتفويض من السلطان. قلنا أما الكافر فممنوع من ذلك لما فيه من السلطة والعز، وأما أحد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة. يعني بيقول لهم احنا فعلا بنقول ان ما ينفعش الكافر يمسك الحسبة ويبقى مثلا ليه ولاية على المسلمين، لكن المسلم العادي اللي بيؤمن بالله واليوم الآخر من حقه بعزة الإسلام انه يأمر اي واحد يقف يقع في منكر ويأمره وينهاه حتى ينتهي عما هو فيه. طيب كده اتكلم هو النهاردة عن اول ركن من اركان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو المحتسب او المنكر، واتكلم في صفاته وقال فيها صفة أو الشروط، يعني أن يكون مكلف مسلم قادر، وفي شرطين هو لم يعتبرهم: شرط عدالة المنكر وشرط تعيين الإمام أو إذن الإمام والوالي. طيب نقف هنا إن شاء الله ونستكمل في المرة القادمة.